أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا تكلمنا عن إسراء المعراج إن شاء الله، يعني هو كانت الليلة ليلة 27 رجب، يعني خميس في الليل، كانت إحياء ذكرى الإسراء والمعراج اللي هو حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، يعني وقت قبل الهجرة. ورأينا رأى عجائب في طريقه من بيت من مكة إلى بيت المقدس، وصلى إمام الأنبياء، ووصل في السماوات العلى، يعني رأى الأنبياء ورأى جبريل على صورته الأصلية، وفرضت عليه صلاة خمس، هذا كل رأيناه. ومن الأشياء يعني مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا رأى الله تعالى، كان الكلام في هذا، رأى الله سبحانه وتعالى بفؤاده. جمهور الصحابة قالوا، يعني أغلب الصحابة قالوا رأى الله بفؤاده. طبعا نحن ذكرنا عدة مرات وهذا الإجماع وهذا عقيد كل الأنبياء، وهذا العقيدة التي توافق العقل، أن الله لا خالق المكان والزمان، كان قبل المكان والزمان، هذا مفروغ منه. الله خالق المكان والزمان، كان قبل الزمان والمكان. أي واحد ينسب الله المكان والحجم وكذا، هذا مشرك بالله، ليس مسلم قطعا، لأن الله هو خالق المكان والزمان، خالق الشمس والعرش والكرسي، كان قبلها، ليس كمثله شيء. هذا أصل العقيدة الإسلامية. فاللي يعتقد أن الله في مكان والنبي قبل الله في مكان، هذا الشرك واضح، مثل اللي يعبدوا الأصنام اللي هي في مكان وعندها كمية ومقدار بالطبع. إنما كان الكلام، قلنا أنه رأى الله بفؤاده ولم يراه بعينه. إذن ولكن يجوز رؤية الله بالعين، يعني ولكن ثبت في الشرع أن الله لا يرى، يعني في هذه الدنيا، يرى في الآخرة. هذا معنى عندما قال الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجلى ربه للجبل فجعله دكا. يعني الرؤية ما هي؟ هي قوة يجعلها الله سبحانه وتعالى. أليس يعني الميت يرى ملك الموت والناس حاضرون لا يرى ملك الموت؟ الرسول كان يرى جبريل والناس معه لا تراه. ورد يقول: هذا يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. تقول عائشة: وعليه السلام. يعني يقول لك واحد يسلم عليك تقول وعليه السلام، هي تقول وعليه السلام: يا رسول الله ترى ما لا نرى. إذن الرؤية هي قوة يجعلها الله. إذن فيرون الله لا كما يرى المخلوق، المخلوق تراه في جهة كمية، اشترى المخلوق ضوء في الظلام، المخلوق قدامك ما تراهش، إذن تحتاج إلى شعاع ضوء إلى غير ذلك، هذا المخلوق. أما الله يرى لا كما يرى المخلوق. يقول إمام أبو حنيفة: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. إذن هذا في الآخرة أكبر نعيم أهل الجنة، هذا رأيناه، يرون الله بلا كيف ولا مكان. والنبي في معراجه رأى الله بفؤاده، لم يعني جعل الله له القوة في القلب، فرأى الله تعالى، كما أن الله خلق القوة في الجبل فرأى الله فتحتم الجبل. والله لا يوصف بالكمية. إذن عقيدة الإسلام الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان. إذن نحن نؤمن بما وفق العقل وليس بالخيال، الدين موشي بالخيال وليس بالتوهم. أليس نحن نؤمن الله خلق السماوات، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أما الخيال من قبل الخيال. هل تتخيل وقت لمسة ليس فيه نور ولا ظلام؟ لا تتخيل. مع أنه نحن نؤمن، إذن بلا ليس خيال، نؤمن الله خلق النور والظلام، لم يكن نور ولا ظلام، هو خلق الظلمات والنور، وأول مخلوق خلقه الله هو الماء. إذن النبي في معراجه رأى الله بفؤاده ولم يره بعينه، هكذا جمهور الصحابة قالوا. ولكن إجماع الصحابة وإجماع الأنبياء وعقيدة كل مسلم هو أن الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، سبحانه وتعالى هو خالق المكان والزمان. من نسب إلى الله المكان والزمان هذا ما عرف الله، هذا يكون أشرك بالله سبحانه وتعالى. الله قال في القرآن ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. Pour résumer, donc on a parlé de l'Isra et le Mi'raj en réalité d'une partie qui est parmi ce qu'il a vu le prophète. Donc il a vu Dieu par son cœur. Et ça, c'est la majorité des compagnons qui ont dit cela. Bien sûr, donc il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il n'est pas concerné par l'endroit, l'espace, le temps. Dieu a créé l'espace, le temps, il existe avant l'espace, le temps. Ça, c'est catégorique. Quiconque attribue à Dieu l'espace, le temps, il n'a pas connu Dieu. C'est du shirk, c'est la mécréance. Donc Dieu, il n'est pas concerné par l'espace, le temps. Donc le sujet, c'était que le prophète, il a vu Dieu par son cœur, pas avec ses yeux. C'est quoi la vision? C'est une force que Dieu crée. Ainsi, n'est-ce pas celui qui agonise, enfin, ouais, il va mourir, il voit l'ange de la mort et les gens à côté, ils ne le voient pas. Djibril, et souvent le prophète le voyait, les gens à côté ne le voyaient pas, comme il disait à Aïcha. Et à Djibril, il te passe le salam. Elle dit, wa alayhi salam, au messager, tu vois ce qu'on ne voit pas. Donc, la vision, c'est une force que Dieu crée. Comme il a créé la force dans la montagne, elle a vu Dieu, sans comment, sans direction. Et le prophète, il a vu Dieu par son cœur, pas avec ses yeux. Et les croyants dans l'au-delà, ils verront Dieu avec leurs yeux, sans que ce soit comme les créatures. Les créatures, tu les vois, il faut la lumière, ils sont dans une direction, ils sont localisés, quantifiés. Mais Dieu, on croit qu'il est vu, comme il a dit à Abu Hanifa, sans comment, sans endroit, sans direction. Pas comme sans vu les créatures. Ça, c'est la plus grande félicité des gens du paradis. Et le prophète, il a vu Dieu avec son cœur. Donc c'est ça, la majeure partie des compagnons qui ont dit ça. Mais l'unanimité, bien sûr, les compagnons, des prophètes, et la raison confirme que Dieu n'est pas concerné par la forme, la localisation, la quantité, tout ce qui est des attributs du créature, Dieu en est exempt. Mais parmi les mérites que le prophète il a eu, c'est qu'il a vu Dieu par son cœur. Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala muhammad tahir al-amin. Allahum razuqna ilman nafi'an. Wa rizqan wasi'an. Shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al-mursalina. Alhamdulillahi rabbil alamin.